نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، ورحب بك ورحب بي أحبة المستمعين، وأسأل الله جل وعلا أن يوالي عليهم الخيرات وأن يدر عليهم الأرزاق وأن يصب عليهم البركات. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. في مستهل هذه الحلقة السائل يقول: في قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ويقول جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول السائل: معالي الشيخ، بيان معاني هذه الآيات أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد جعل قدره على جميع الوقائع والحوادث، فقدر الله السابق قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يبرأ البرية مسجل مكتوب في اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في الأرض أي في الآفاق، ولا في النفوس، سواء كان ذلك من الأمراض أو كان ذلك من الهموم والغموم أو كان ذلك من الحوادث التي تكون فيها، إلا في كتاب، أي جميع هذه المصائب مسجلة في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخلق ومن قبل أن نوجد السماوات والأرض. فقوله من قبل أن نبرأها قيل بأنه نبرأ ونبتدئ بخلق هذه المخلوقات، أو قبل أن نوجد تلك المصيبة، وحينئذ نعلم بأن قدر الله جار على العباد وأنه لن يتخلف أبدا، سواء فيما كان في الكون من جدب أو زلازل أو براكين أو أمور مناخية على اختلافها وتنوعها، فجميعها في قدر الله مسجلة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق المخلوقات. وهكذا لا يصيبنا شيء في أنفسنا، لا من مرض ولا من وجع ولا حتى من إصابة حجر لبعض أبداننا، ولا تحرك شيء من أجزاء البدن، وهكذا لا نبض قلب ولا توقف عرق ولا نحو ذلك، إلا بأمور مقدرة من عند رب العزة والجلال، وذلك أن علم الله سائر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم قال: إن ذلك على الله يسير، أي تسجيل هذه الوقائع قبل وقوعها سهل على رب العزة والجلال، فهو سبحانه يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولذا قال بعدها: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أن الله عز وجل أخبر العباد بأن جميع المقادير مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأنه قد سبقت كتابتها قبل كونها وقبل وجود هذه الكائنات، لتعلموا أن هذه المصائب التي جاءت إليكم بقدر من الله جل وعلا، وأنه لا يمكن أن تتخلف هذه المقادير عنكم. ولا يعني هذا أن يترك الإنسان مزاولة الأسباب المؤدية إلى زوال هذه المصائب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يزاول الأسباب وأمر باتخاذها، فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا فإنه ما من داء إلا له دواء. وهذا من مزاولة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأمراض. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعدد من الإجراءات التي فيها وقاية وحماية من أن يصيب الإنسان شيء من المقادير، فأمر بتنظيف الأفنية، وجاء الشرع بالأمر بالوضوء والأمر بالاغتسال والأمر بتطهير الثياب لئلا تكون الأبدان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ومن هنا فإن المستحب لمن قال مثل هذا اللفظ أن يتقرب إلى الله عز وجل بتكفير يمينه وزيارة أحبته وإخوانه، ليكون ذلك من أسباب رضا الله. فالزيارة في الله خصوصا للأقارب عبادة فاضلة يؤجر العبد عليها. وقد ذكرت حديثا رواه الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتباذلين في. ولذلك علينا أن نستشعر هذه المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث القدسي لتكون شائعة فيما بيننا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ومحبة تزرع فيما بيننا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا إخوة الإيمان، ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.